بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي آخر دروس الأكاديمية العلمية في هذه الدورة البرامجية، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك مراجعة عامة لمنهج التوحيد والذي تم دراسته في هذا الفصل الدراسي مع فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجميع المتابعين لهذا الدرس، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، سنترك المجال لشيخنا الكريم حتى يتحفنا بمراجعة شاملة للمنهج الذي تم دراسته، وأيضا يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع إلى هذا التلخيص المبارك للأبواب التي تم دراستها في هذا الفصل الدراسي من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نترك المجال لشيخنا الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذه المذاكرة والمراجعة والاستذكار لهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا شك معاشر الإخوة الكرام أن النعمة عظيمة والمنة كبيرة لمن وفقه الله تبارك وتعالى لدراسة هذا الكتاب المبارك والوقوف على مضامينه الطيبة وأبوابه النافعة وتقريراته المفيدة التي ضمنها وبينها وقررها مصنفه رحمه الله في كتابه الجامع الفريد، كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كتاب مبارك ألف لبيان التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد، والله جل وعلا أكرم مصنفه ومن عليه بالإجادة والإتقان وحسن الإلمام وجمال الاستدلال وتقرير مسائل الاعتقاد والتوحيد بأحسن ما يكون وأتم ما يكون. فهذا من فتح الله عز وجل وتيسيره وإنعامه على هذا الإمام بتأليف هذا الكتاب المبارك وتأليف غيره من الكتب المفيدة في التوحيد وغيره. ومن نعمة الله أن هذا الكتاب كتب له ذيوع وانتشار في أنحاء الدنيا وبلغات مختلفة، وهذا من الأسباب التي هيئها الله جل وعلا لإقامة الحجة على العباد ببيان التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. لقد أحسن مصنف هذا الكتاب الإمام رحمه الله بترتيب هذا الكتاب والعناية بتقرير مسائله، وأحسن بإيراد الأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكل باب من أبواب هذا الكتاب المبارك مذكور فيه شواهده ودلائله من كتاب الله العزيز ومن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكان رحمه الله اعتنى عقب كل باب من هذه الأبواب بذكر المسائل المستنبطة والفوائد المأخوذة من هذا الباب بشواهده ودلائله. والمؤلف رحمه الله أحسن في ترتيب هذا الكتاب أيما إحسان، وأجاد إجادة كبيرة وعظيمة. ولنتأمل الآن على وجه المذاكرة والاسترجاع لما أخذناه من هذا الكتاب المبارك، وقد أخذنا من هذا الكتاب ما يقارب النصف، وإن كان يقل على النصف بقدر لا بأس به، لكن القدر الذي أخذناه من هذا الكتاب يقارب نصف الكتاب تقريبا. استهل المصنف رحمة الله عليه كتابه التوحيد ببيان مكانة التوحيد وعظيم شأنه، وأنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجدوا لتحقيقها، وبين من خلال الأدلة التي ساقها وعرضها مكانة التوحيد ببيان أنه المقصود من خلق الخليقة وإيجاد الثقلين، وأنه الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وأنه وصية الله تبارك وتعالى لعباده، وهو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصيته للدعاة أن يعتنوا بالتوحيد وبيانه وحسن تقريره للناس. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبين رحمة الله عليه أن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله هو حق الله على عباده، أوجبه عليهم وافترضه عليهم وخلقهم لإيجاد للقيام به وتحقيقه. ثم انتقل رحمه الله إلى باب بين فيه فضل التوحيد وتكفيره للذنوب من خلال الشواهد والدلائل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتقل لبيان أمر عظيم ومهم للغاية، ألا وهو تحقيق التوحيد، وبين رحمة الله عليه أن محققي التوحيد يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وقد أحسن رحمة الله عليه في استشهاده لهذا الباب العظيم المبارك بإيراد قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وقد قصد من ذلك رحمة الله عليه أن يبين النموذج الأمثل في تحقيق التوحيد في أنبياء الله، ولا سيما إمام الحنفاء، وكذلك في أصفياء الله والكمل من عباده المؤمنين الذين من أوصافهم أنهم لا يشركون بالله تبارك وتعالى لا شيئا قليلا ولا كثيرا، وهذا من تحقيقهم للتوحيد. ثم أورد الحديث العظيم المبارك الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فطارت قلوب الصحابة رضي الله عنهم شوقا لذلك، وسبق عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم بادر آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لبيان التحذير من الشرك، لما قرر التوحيد وبين مكانته وعظيم شأنه عقد ترجمة في التحذير من الشرك وبيان خطورته، والشرك هو ضد التوحيد ونقيضه، فعقد ترجمة مباركة عظيمة النفع عنون لها رحمة الله عليه بباب الخوف من الشرك، وهذا باب عظيم وفق المصنف رحمة الله عليه لعقده في هذا الكتاب المبارك والترجمة له. وأورد دلائل واضحة بينة في التحذير من الشرك والتخويف منه، كقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن دعاء نبيه وخليله إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام الحنفاء يدعو بهذه الدعوة المباركة، فمن يأمن البلاء بعده، كما قال ذلك إبراهيم التيمي رحمه الله. ثم ساق من السنة ما يدل على ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، ثم سئل عنه فقال عليه الصلاة والسلام: الرياء. لما أنهى رحمة الله عليه بيان التوحيد ومكانته وفضله وأهمية تحقيقه وأن محققيه يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وحذر من ضده ونقيضه، عقد ترجمة مهمة في بيان ضرورة الدعوة إلى هذا التوحيد وتعدية هذا الخير للآخرين. فكما أن الله عز وجل من عليك وأكرمك بفهم التوحيد ودراسته ومعرفة ضده ونقيضه، ومن عليك بالبعد عن نقيضه، فعليك أن تعدي هذا الخير للآخرين، وأن تكون من دعاة الحق والهدى، من دعاة التوحيد والسنة. وأورد قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأورد كذلك حديث معاذ، حديث ابن عباس في قصة بعثة معاذ إلى اليمن، والحديث يعد منهجا مباركا ينبغي أن يسير على ضوئه الدعاة وأن يحذو حذوه. ومن فوائد الحديث الجليلة ودلالاته العظيمة أن التوحيد هو أول شيء يدعى إليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمة الله عليه لعقد ترجمة عظيمة ومهمة للغاية في تفسير التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله. وكان موفقا رحمة الله عليه في عقده لهذه الترجمة وفي ذكر دلائلها، ونبه المسلمين على الطريقة التي ينبغي أن يكونوا عليها في فهم التوحيد، ألا وهي الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتم فهم التوحيد من خلال الكتاب والسنة، لا بالآراء المحدثة والأهواء المتبعة والفلسفات المخترعة ونحو ذلك، وإنما بالرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ساق تحت هذه الترجمة الآيات البينات والأحاديث الواضحات المبينة للتوحيد والشارحة له. وكنا حقيقة استفدنا من هذا الكتاب، واستفاد الإخوة المتابعون استفادة عظيمة عندما تأملنا في الأدلة التي ساقها، كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ونظائرها من الأدلة. استفدنا طريقة مباركة أرشد إليها ووجه إليها رحمة الله عليه، ألا وهي أن نستفيد في فهمنا للتوحيد ومعرفتنا لمعناه ومدلوله من كتاب ربنا، فنعتصم بكتاب الله ونعول عليه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية والغنية. ثم لما ساق الآيات والأحاديث في هذه الترجمة قال منبها ومبينا كلمة ينبغي لكل دارس لهذا الكتاب أن يتنبه لها، قال رحمة الله عليه: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية بعد هذه الترجمة كلها شرح للتوحيد وتفسير له. والمصنف رحمة الله عليه ينبه بذلك أنك إذا أردت أن تدرس التوحيد وتفهم معناه فعليك أن تقرأ هذه الأبواب بما فيها من دلائل وما فيها من أحاديث وما فيها من نصوص، فإن ذلك كله في شرح التوحيد وبيانه. وكنت ذكرت للإخوة الكرام حفظ الله الجميع وبارك في الجميع، كنت ذكرت أن تفسير التوحيد يكون أولا ببيان المعاني الداخلة في لفظه ويشملها مدلوله، وأيضا يكون ببيان ماذا ضده ونقيضه، فكما قيل وبضدها تتميز الأشياء، فالشيء يفسر بضده. مثل لو قال لك ما هو، لو قال لك شخص ما هو النور فقلت النور ضد الظلمة، أو قال لك آخر ما هي الصحة قلت له الصحة ضد المرض، أو قال لك آخر ما هو الجوع قلت ضد الشبع، وهكذا. فهذا طريقة معروفة في التفسير، إما أن يفسر اللفظ ببيان المعاني الداخلة في تحت هذا اللفظ أو بذكر ضده. المصنف رحمة الله عليه لما عقد هذه الترجمة في تفسير التوحيد وبيان معناه قال وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ماذا صنع؟ عقد أبوابا عديدة، في كل باب منها يقول من الشرك كذا، من الشرك كذا، من الشرك كذا، يذكر أنواعا من الشرك. إذن معرفتنا بالشرك أمر مطلوب. لماذا؟ لأننا كما أننا مطالبون بفهم التوحيد لنحققه، فنحن مطالبون بفهم ومعرفة الشرك لنحذره. ولهذا قال من قال تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فعقد أبوابا عديدة كلها يقول فيها من الشرك كذا، من الشرك كذا، من الشرك كذا، قاصدا بذلك بيان التوحيد بالتحذير من هذه الأمور التي هي تنقضه وتنافي. فعقد أبوابا من الشرك تعليق الحلقة والخيط، من الشرك الذبح لغير الله، من الشرك النذر لغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك أن تدعو غير الله أو تستغيث بغيره. عقد أبواب عديدة، هذه أبواب مهمة جدا ينبغي على المسلم أن يقف عليها وأن يعرف هذه الأمور الشركيات من أجل ماذا؟ أن يتجنبها، من أجل أن يتجنبها. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة. فالمسلم مطالب من أجل أن تحقق التوحيد وتحافظ على التوحيد لا بد أن تعرف هذه الأمور لكي تتقيها وتجتنبها. طيب. عقد عدة أبواب بهذه الطريقة، من الشرك كذا، من الشرك كذا، من الشرك كذا، إلى أن ذكر نماذج عديدة. وأيضا سيذكر ما يتعلق بأنواع أخرى من الشرك المنافية للتوحيد أو المنافية لكمال التوحيد الواجب. وكنا أيضا ذكرنا أن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وذكرنا هناك أنهما يختلفان في الحد والحكم. بعد ذلك بدأ رحمة الله عليه يعقد تراجم مهمة جدا يستدل من خلالها على بطلان الشرك وفساده، وأن المشرك لا متعلق له ولا حجة عنده، ويعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لا حجة له عليها ولا برهان، وإنما هي أسماء سماها المشرك وآباؤه ثم توجه إليها بالعبادة والطلب والسؤال، ولا دلالة عندهم. فعقد عدة تراجم، ترجمة جعلها بعنوان أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم عقد ترجمة أخرى بعنوان حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم عقد ترجمة بعنوان باب ما جاء في الشفاعة، لأن الشفاعة هذه حصل في فهمها فساد عريض، ودخل كثير من الناس بالشرك بمفاهيم خاطئة وتقريرات فاسدة أشار الله عز وجل وذكرها في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا عقد ترجمة في إبطال الشرك، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو رحمه الله من خلال هذه الأبواب التي ساقها وعقدها رحمة الله عليه، أراد أن يقرر ويبين أن المشرك لا حجة عنده، بل هو يعبد مخلوق لا يملك شيئا ولا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، ولا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن أن يستطيع نصرة غيره. ثم ساق من الآيات مثل قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولعلكم تذكرون عند هذه الآية ذكرت لكم ما قاله أهل العلم عن هذه الآية، أنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، ولم تبقي لمشرك متعلق ولا مستمسك، بل كل ما يستمسك به المشركون قطع واجتث في هذه الآية المباركة. وتقرير ذلك بكلام نقله الشيخ رحمة الله عليه عن أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو أن من يدعى إما أن يكون مالكا ولو شيئا قليلا فهو يستحق أن يدعى، فنفي ذلك في الآية لا يملكون مثقال ذرة. فإن لم يكن مالكا لو كان شريكا للمالك في بعض الملك أيضا يستحق أن يدعى، قال وما لهم فيهما من شرك. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فهناك أمر ثالث إن وجد استحق أن يدعى، وهو أن يكون ظهيرا وعوينا للمالك، فنفى الله ذلك قال وما له منهم من ظهير. فلم يبق إلا الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، فنفى الله ذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واستمر رحمه الله يسوق الآيات والدلائل التي تبطل الشرك وتدل على فساده، وكان من ضمنها ما أورده في عنوان للترجمة التي هي إنك لا تهدي من أحببت. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد ولا يملك شيئا من ذلك، وإنما المالك لذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، وقد حرص غاية الحرص واجتهد تمام الاجتهاد في هداية عمه، ولكن لم يكتب الله جل وعلا لعمه هداية فمات على غير الإيمان. وأورد في هذا الباب الحديث المعروف وقد مر معنا عندما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وحاول مرتين وثلاث يكرر عليه ومات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت، والله جل وعلا يقول في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهادي هو الله والموفق هو الله والمسدد هو الله، والأمور كلها بيد الله، فلا يلجأ إلا إلى الله ولا يستعان إلا بالله ولا يتوكل على الله إلا على الله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. أما من يتعلق بغير الله سواء بنبي أو بملك أو بغيرهما فإنه ظل عن سواء السبيل وزاغ عن جادة التوحيد وسبيله السوية. عقد كما قلت عدة تراجم رحمة الله عليه في الاستدلال على بطلان الشرك، وكنت ذكرت لكم أنه رحمة الله عليه ذكر في ترجمة ما يتعلق بالملائكة وبين من خلالها بطلان عبادتهم، ثم بين في الترجمة الأخرى ما يتعلق ببطلان عبادة الأنبياء وصرف شيء من العبادة لهم، فإذا بطلت في حق الملائكة والأنبياء فغيرهم من باب أولى وأحرى، والعبادة حق للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره. لما انتهى رحمة الله عليه من ذكر البراهين والحجج التي تبطل الشرك وتبين فساده، انتقل بعد ذلك رحمه الله للجواب على تساؤل، ألا وهو: إذا كان الشرك واضح بطلانه هذا الوضوح بهذه الأدلة والبراهين التي ساق جملة منها رحمه الله، فما الذي جعل الناس يقعون في الشرك؟ ما هي الأسباب التي جعلت الناس يقعون في الشرك؟ فعقد عدة تراجم رحمة الله عليه يبين من خلالها الأسباب التي أدت بالناس إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. فعقد مثلا ترجمة بأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، وعقد أيضا ترجمة أخرى في أن من يعني من أن من وسائل الشرك أن يعبد الله عند قبر الرجل الصالح، ونعم قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ جاءت نصوص مغلظة يعني فيها اللعن، وفيها أنهم شرار الخلق، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، يعني يتحرون العبادة عند القبور، فكيف بمن يعبد القبر ويدعو المقبور ويلتجئ إليه؟ فهذا كله من بيان الوسائل التي تفضي بالناس وتؤدي لهم تؤدي بهم إلى الشرك. ثم عقد ترجمة مباركة وعظيمة، قال: باب في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. وهذه ترجمة عظيمة صدرها بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أيها الناس، عليكم بهديه وعليكم بسنته وعليكم بالطريقة التي دلكم عليها ونصح لكم وأبين لكم، خذوا الدين منه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلماذا يترك الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتعلق بخرافات وخزعبلات ومحدثات وآراء باطلة وأقوال عاطلة ما أنزل الله بها من سلطان؟ وبين في هذه الترجمة بأنواع من الأدلة حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وجنابه وسده للوسائل والذرائع والطرق التي تفضي بالناس إلى الشرك. ثم لما انتهى من هذه الترجمة عقد ترجمة حقيقة مهمة، وهي آخر ترجمة مرت علينا في هذا الكتاب المبارك، وهي بعنوان: باب أن ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وهذه حقيقة ترجمة مهمة جدا، وهي من النصيحة، هي من مقتضى النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. فعقد هذه الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأتى بالأدلة، وكان يعني أجاد إجادة عظيمة جدا في تفهيم الناس للقرآن، وأيضا طريقة فهم آيات القرآن. أورد آيات تدل على وقوع النصارى واليهود وهؤلاء في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن يقرأ هذه الآيات أول ما يبدأ يقرأ والترجمة في أن هذه الأمة بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قد يتساءل يقول: ما علاقة هذه الآيات بهذه الأمة؟ هذه آيات تتعلق باليهود والنصارى والأمم التي مرت، ما علاقتها بالأمة؟ لما انتهى من عرض هذه الآيات المتعلقة باليهود والنصارى أتى بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا استنباط وجمع بين الآية والآيات والحديث حتى نفهم القرآن ودلالاته، وحتى أيضا نعي أن ذكر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور في القرآن ليس مجرد معلومات، وإنما هذا تحذير، تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك هؤلاء. والكفر أينما وجد ومتى ما وجد شأنه واحد، قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الكفر إن وجد في هذا الزمان أو في الزمان الغابر أو بعد هذا الزمان، الكفر شأنه واحد وسبيله واحد. فبهذه الطريقة بين هذا الأمر، ثم جاء بالحديث الصريح في الباب، وحديث ثوبان وساقه بطوله لأن فيه معاني عظيمة ودلالات مهمة جدا، فساقه بطوله رحمة الله عليه، ثم إلى أن أتى إلى موضع الشاهد منه، وهو ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا صريح في الباب. ونظير هذا الحديث كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذكرت لكم أن هذا من مقتضى النصيحة. بالمقابل تجد أناس من دعاة الضلال يقولون للناس الشرك ما يوجد والأمة معصومة منه ولا يقع أحد في الشرك، وهذا ماذا؟ مثل هذا التقرير الباطل ماذا يجني على الناس؟ تجد الإنسان ربما يتلبس بالشرك ويخالطه ويقع فيه، وهو لا يزال مقتنع أنه ماذا؟ مقتنع أن الشرك لا يقع، وهو يقع فيه ويتلبس فيه، وهو لا يزال مقتنع إلى أن يموت أن الشرك لا يقع. وهذا من تأثير دعاة الباطل. وفي حديث ثوبان: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. على كل حال هذا عرض سريع وتلخيص ربما يكون مخل للكتاب ولتقرير الشيخ رحمة الله عليه. ومثل هذه العجالة ما يتمكن الإنسان أنه يأتي على، لكن هذا لعله يكون مجرد تذكير واستعادة معلومات لما أخذناه في هذا الكتاب المبارك. ثم استمر الإمام بأبواب عديدة ومهمة، لعلها إن شاء الله تأتي للإخوة في الدورة اللاحقة. بدأها بما جاء في السحر، والسحر أمره من أخطر ما يكون وانتشاره في الناس وضرر عليهم، فعقد في أبواب بابا في السحر، وبابا في أنواعه، وبابا في طريقة العلاج، وأبواب أخرى في الكهانة والتنجيم إلى آخره. استمر يبين للناس التوحيد. فحقيقة حري بنا أن نعطي هذا الكتاب عناية فائقة واهتماما كبيرا، وأعتبر حقيقة أن هذه القناة، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء، وفقوا لاختيار هذا الكتاب والتنبيه عليه وفتح المجال للناس ليستذكروه في أنحاء المعمورة. فهذه حقيقة دعوة للعناية بهذا الكتاب المبارك. وكنت ذكرت لكم في لقائنا السابق أن أحد طلبة العلم قال لي أنني قرأت هذا الكتاب على أحد مشايخنا، يقول فقال لي: هذه المرة 100 تقريبا لقراءة الكتاب، ونحن بعضنا يستكثر على نفسه أن يقرأ الكتاب مرة واحدة حتى يختمه، وهو آيات وأحاديث تبين لك التوحيد وتبين لك العقيدة الصافية والتوحيد النقي والإخلاص، وتبين لك أيضا الحذر من هذه الأباطيل الكثيرة التي يتلبس فيها كثير من الناس. فأنا أقول من النصيحة كل واحد منا، من نصيحة لنفسه، أن يقرأ هذا الكتاب، وإن تمكن من حفظه فليحفظه، وإن لم يتمكن فليقرأه عشرات المرات، حتى وإن لم يكن محفوظا يكون شبيها بالمحفوظ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الموقع. أم معاذ من السعودية تقول: شيخ الفاضل، في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، هل يدخل في ذلك النذر لأنه يوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الله؟ هو الكلام على النذر سبق أن مر معنا، وأيضا مر معنا أنواع النذر، وأن الإنسان ما ينبغي له أن ينذر، ولهذا قال أهل العلم: يكره النذر ابتداء، ولا سيما نذر المجازات عندما يقول: إن شفى مريضي، وإن نجحت في امتحاني، وإن حصل لي الأمر الفلاني أو نحو ذلك، فسأذبح كذا أو أصوم كذا وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرد من قضاء الله شيء، وإنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم لا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ويسأل الله من فضله، وإذا تيسرت له النعمة وحصل له ما أراد يحمد الله ويشكره ويقوم بما يتيسر له من أبواب الشكر لله تبارك وتعالى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. جميل، أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، هذا كذلك سؤال آخر من الأخ جهاد من الجزائر، يسأل يقول السؤال حول حديث الذبابة، بعض من لا يعذر بالجهل يحتج بهذا الحديث ويقول إن الأصل في التوحيد واحد، ويحتجون أيضا بحديث معاذ الذي أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته بعدم الشرك ولو حرق، فكيف توجهون أو كيف تردون على هذه الشبهة بارك الله فيكم؟ مسألة العذر بالجهل أو عدمه هذه مسألة ما تطرقنا لها ولا وقفنا عندها، وهي مسألة من مسائل دقائق العلم ومهماته، وبعض الناس قد يشتغل بهذه المسائل قبل أن يصل إلى أشياء مهمة قبلها في فهم التوحيد نفسه، وأيضا قضية إقامة الحجة على الناس، بيان التوحيد والنصيحة وتحذير الناس من الشرك، وثم بعد ذلك تأتي مسألة الحكم على الناس وهذا كافر أو ليس بكافر. هذه مسألة من المسائل الذي ينبغي أن تكون لأهل العلم الراسخين المتمكنين الذين لهم قدم راسخة وتمكن في العلم. أما إذا خاض أحد الناس وأفرادهم وعوامهم في مثل هذه المسائل فإنه يكون فيه جناية على الأمة وجناية على الناس عموما. وأما الحديث فالحديث حديث الذباب فيه أن الرجل نعم أن الرجل كان أكره على الشرك، قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار في ذباب، ثم بين ذلك، قال قيل لأحدهما قرب فقال ما عندي شيء أن أقربه، قال أقرب ولو ذبابا، قيل للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله، فنعم فقطعوا رأسه فدخل الجنة. الرجل الأول كان مكرها، وكنت ذكرت هناك أن هذا الرجل إذا قيل أنه مكره، والحديث فيه دلالة على ذلك، إذا قيل أنه مكره فبين أهل العلم أن العذر بالإكراه لم يكن في شريعة من قبلنا، وإنما هذه من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وكنت أشرت إلى ما قرره في هذا الشأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، واستدل بأدلة منها هذا الحديث، ومنها إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال تجاوز عن أمتي، فأذكر أدلة أخرى تجدونها في كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله. فهذا إن قيل أنه مكره، وإذا قيل أنه لم يصل إلى حد الإكراه وإنما مجردا قالوا له قرب بادرة بالتقريب قبل أن يباشروا إكراهه على هذا الأمر فليس هناك إشكال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا السؤال من الأخت فاطمة صالح من السعودية، تقول هل من الصحيح أن أفتح الحوار بيني وبين أهل البدع أم أدعهم يفتحون هم موضوع بدعهم؟ وتسأل أيضا في بعض الأحيان عندما ندخل في موضوع البدع يبدأون بمناقشتي بعنف وكأنهم يتحدونني وأن الغلبة لهم، فهل أستمر أم أخرج من هذا النقاش؟ هذا يا إخوان منزلق حقيقة وباب دقيق جدا، وبعض الناس استهانوا به، تجده قليل العلم وقليل البصيرة ولم يتفقه في دين الله، حتى لو سألته هل قرأت كتاب التوحيد مرة واحدة يمكن ما قرأه، فضلا عن أن يقرأ شروحاته، أو ثم يتصدى لمناقشة أهل البدع. والسلف يقولون في التحذير من السماع لأهل البدع، قالوا فإنه ملقن الحجة، يعني محمل بالشبهات، فيطرح عليك شبهات وأشياء ما بسبب قلة علمك وقلة بضاعتك ما تستطيع أن ترد عليه، فتبقى الشبهة في نفسك ربما ما تستطيع أن تخرجها، تبقى تؤذيك في نفسك وفي قلبك وتجلجل في قلبك ما تستطيع أن تخرجها، وأنت الذي خاطرت بدينك، أنت الذي أعطيت سمعك له يملأه ويملأ فؤادك بما عنده من شبهات، وهذه مخاطرة بالدين. وإذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، الدين أغلى شيء. الآن لو كان عليك ثوب أبيض ونظيف وناصع البياض وجديد، هل تأتي في وحل وتخوض فيه؟ تخشى أن يتلطخ بالطين وبالأوساخ فما يعرض الإنسان دينه للخطر. والآن لما تيسرت القنوات والشبكات العنكبوتية ووسائل الاتصال المتعددة، أصبح بعض الناس في غرفته وفي بيته يخاطر بدينه، مرة يفتح هناك مرة يفتح هنا، ومرة يسمع لهذا ومرة يسمع لذاك، ثم يمتلئ رأسه بالشبهات ويمتلئ جوفه بالشبهات ويريد أن يخرجها ما يستطيع. ولهذا يكثر في بعض الناس وساوس وشكوك وشبهات وأشياء يعني تؤثر على دينه، وربما يقتنعون ببعض العقائد حتى بعض الأديان، وهو الذي خاطر بدينه. من الذي قال لك خاطر بدينك هذه المخاطرة؟ فإذا هذا جانب حقيقة ينبغي أن نحذره، والمحافظة على رأس المال أهم من جلب الأرباح. أن تحافظ على رأس مالك أهم من جلب الأرباح. لكن إذا كنت إنسان ما من الله عليك بالعلم والفهم والبصيرة واعتنيت بالأدلة وفهمها، وأيضا وقفت على ردود أهل العلم ومناقشاتهم، وأصبح عندك ملكة في هذا الباب، فيمكن أن تسمع وأيضا بحدود. ابن تيمية رحمه الله نصح تلميذه ابن القيم نصيحة، قال: كن للشبهة، اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعله كالإسفنجة. لا لا لا تجلس تمتص الشبهات وتستوعبها وتملأ قلبك، يمكن ما تخرج، لكن اجعله كالمرآة، بمعنى أن إذا جاءت الشبهة يكون عندك علم حاضر ترد عليها مباشرة، تفند هذه باطلة، ولا تجعلها تتمكن من قلبك وتدخل إلى نفسك. فإذا هذا الجانب وقع فيه زلل كبير من بعض الناس، من الشباب ومن النساء ومن البنات، ومن تجد يفتح وبعضهم يقول أنا أريد من باب الاطلاع، وآخر يقول لا أنا أريد أن أناقشهم. تناقشهم ما عندك علم، أنت ما عندك أدلة ولا عندك فهم، تناقشهم بماذا؟ ثم تجد يجلس مرة مرتين ثلاث بحجة أنه يريد أن يطلع ويشوف ماذا عند هؤلاء، أو يريد أن يناقش هؤلاء، ثم يأتي بشبهات تضر بدينه وتضر ثم أيضا من الخطأ في بعضهم إذا أثرت عليه الشبهات يأتي وينشرها في الناس، ويبدأ يقول أنا أشكلت علي كذا، ولا يقولها للعالم حتى يكشفها عنه، وإنما يأتي في أناس مثله وفي مستواه العلم يقول أشكل علي كذا، وكيف أوفق بين كذا وبين كذا، ويبدأ يشوش على الآخرين مثل ما هو متشوش في نفسه. وهذا كله من الإساءة للنفس والإساءة للآخرين والإضرار بالدين. فهذه حقيقة جانب خطير. ألخص الكلام حتى ما نطيل، وإن كان الموضوع هذا مهم. أنت أحد شخصين، إما أنك شخص ملم وعندك مادة علمية جيدة وعندك اطلاع وعندك فهم بالأدلة وعندك معرفة وقرأت كلام أهل العلم، قرأت ردودهم على أهل الأهواء، وأصبح عندك ملكة للمناقشة، ففي هذه الحالة لك أن ترد وتناقش أيضا بالضوابط التي ذكرها أهل العلم في الردود على أهل الهوى. وإما أنك شخص لا علم عندك ولا فقه، فالسلامة يقول لا يعدلها شيء، ولا تخاطر بدينك، وإياك أن تفتح هذه الأماكن ولا تدخلها ولا تتعرج عليها، لا تخاطر بدينك لأنها ستضر بك غاية الضرر. وإذا صادف في مناسبة ما بليت في مجلس معين فبين السنة ولا تناقش، بين مثلا شخص أخذ يثير شبهات يقرر فيها عبادة القبور أو نحو ذلك، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واذكر الآيات التي فيها التوحيد والدعوة إليه وبطلان الشرك، وقل هذه الأشياء والشبهات التي تثيرها لها أهل العلم يحسنون الرد عليها، أما نحن فعلى بصيرة وعلى بينة من ديننا، وهذه آيات القرآن وهذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بين السنة وكف، لا تأخذ في حوار لا تملك أن يكون لك نفس فيه لقلة علمك وقصور بضاعتك. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. نستأنف في فاصل الشيخ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس الختامي لمسيرة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في هذه الدورة البرامجية. نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. إياكم الله. بارك الله فيكم. هنا سؤال الشيخ وردنا من الأخت سما نجد من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يذهب إلى قبر أحد أقاربه ويذكر له جميع الأحداث التي مرت به بعد وفاة هذا القريب، فهل لهذا أصل وجزاكم الله خيرا؟ لا أصل لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بزيارة القبور بعد الحظر والمنع بين الهدف، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان ليس له أن يمكث، وإنما يسلم ويتذكر الآخرة ثم ينصرف. وأما عد الأحداث والوقائع والأمور للمقبور فهذا عمل محدث لا أصل له، وصاحبه مأزور غير مأجور. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السؤال من الأخ ماجد عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ورد في الأثر أن سيدنا عمر رضي الله عنه ذهب يستسقي بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكيف نفهم هذه القصة بناء على ما درسناه في كتاب التوحيد؟ أولا لم يستسقي بعبد الله بن عباس، وإنما بالعباس والد عبد الله. والقصة معروفة، لما حصل الجدب في زمانه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بك، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبينا فأسقنا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. والحديث واضح، نستسقي بنبينا أي نطلب منه الدعاء، فكانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم في حياته فيمد يديه ويدعو وهم يؤمنون، هذا هو الاستسقاء المراد. ولما مات لم يفعلوا ذلك لأنه مات، ولا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الاستغفار. وكنت ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وفي صحيح البخاري قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فلا يطلب منه، لا يطلب منها أن يستسقي ولا يطلب منها أن يستغفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا في زمن عمر استسقوا بالعباس، ومعنى استسقوا بالعباس أي طلبوا منه الدعاء. ولهذا يقرأ بقية الكلام، قال: قم يا العباس ادعو الله لنا، فقام العباس ومد يديه ودعا وأمن الصحابة، فهذا المراد. طيب. ولا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. لدينا اتصال من الأخ نايف، ولعله أن يكون هذا الاتصال هو الاتصال الأخير والختامي في دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. الأخ نايف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخ نايف. حياك الله أخي تركي، كيف حالكم شيخ عبد الرزاق؟ حفظك الله، بارك الله فيك. أنا لي مداخلة وسؤال. المداخلة: أشكر شيخنا عبد الرزاق جزا الله خيرا على هذه الشروح، وأنا أعلم أنه تحمل المشاق وتكبد السفر من أجل بث العلم. وقد قال الإمام المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. طيب. وأكد على مسيس الحاجة إلى دراسة كتاب التوحيد، وخطأ قول بعض الناس: التوحيد عرفناه، من الحاجة ماسة إلى قراءة كتاب التوحيد مرة بعد أخرى. وقد ذكر شيخنا حفظه الله عبد الرزاق في أول الدروس بعض القصص على نفع الناس بكتاب التوحيد، وأذكر قصة أنني رأيت رجلا من اليمن. أخ نايف بارك الله فيك، بودي باختصار شديد، الوقت لا يسمح. إن شاء الله. بودي رأيت رجلا من اليمن في المسجد النبوي آخر رمضان الماضي يقول: أتيت المدينة فوقعت بالصدفة على كتاب التوحيد، فلما قرأته يقول: اكتشفت أننا كنا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. فأتأمل نفع كتاب التوحيد للناس. سؤالي للشيخ حفظه الله، أقول له: يعني الآن كان في فترة ماضية يأتينا مطار ولله الحمد. طيب. بعض الناس لما يزورهم إنسان ويأتي مطار يقول هذه بركة، أو يكون البركة بالرجل، مع اعتقادهم أن نزول المطر من الله وأن هذا الرجل ليس من الأسباب التي جلب المطر، لكن يعني يطلقون لفظ البركة. واضح أخ نايف. فلا سلام عن هذا. طيب شكر الله لك أخ نايف، شكرا لك، شكرا جزيلا لأخ نايف، وبارك الله فيه، فهو من الإخوة المتفاعلين، وجزاه الله خيرا أنه اختتم الأكاديمية الإسلامية بهذا السؤال، فجزاه الله خيرا. شيخنا الكريم إجابة يعني بإيجاز لسؤال الأخ نايف، وأيضا كلمة ختامية توجهونها في نهاية درس الكتاب التوحيد ونهاية الأكاديمية الإسلامية مفتوحة في هذه الدورة البرمجية. في حدود دقيقة هذا كله ولا؟ هذه الإجابة السؤال دقيقة والأخرى دقيقة. على كل حال شكر الله للأخ نايف على مداخلته، وفيما سأل عنه هذه الكلمة ما ينبغي أن تقال مطرنا ببركة فلان أو بنحو ذلك، وإنما مثل ما مر معنا مطرنا بفضل الله ورحمته. الناس يبذلون الأسباب ويتحرون الأسباب ويطبقون السنة ويلتجئون إلى الله، وإذا من عليهم بالمطر يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا الذي ينبغي على المسلم، وأن يبتعدوا عن الألفاظ التي تؤدي بهم إلى الشرك، قد تكون شركا وقد تكون ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وختاما أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما من به ويسر من هذا اللقاء، الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفع به، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا بصيرة في دينه وفقها في توحيده، وأن يعيذنا من الشرك ومن الرياء ومن الشقاق ومن النفاق وسيء الأخلاق، وأن يكتب لنا هداية إلى صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من السبل الردية والمسالك الباطلة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر للقائمين على هذه القناة، وحقيقة أخص بالذكر أخونا الفاضل الشيخ راشد الزهراني جزاه الله خيرا، حيث ألح مرات وكرات على هذه المشاركة، وكنت أقول له أنا في المدينة وفي الرياض من أهل العلم من هم خير مني وأفضل وخذوا من قريب، فكان إصراره وإلحاحه هذه المشاركة التي أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفع بها وأن يثيب الجميع. أشكر أخونا تركي على تفاعله وعلى نشاطه وعلى مواصلته، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأشكر الإخوة الحضور هنا على تجسمهم العناء والصعاب على المشاركة، وأيضا كل من كان متابعا لهذا الدرس، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله لك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، وبالتالي نهاية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في هذه الدورة البرامجية. نشكر جميع المشايخ الذين شاركونا في هذه الدورة البرامجية: الدكتور عبد الرزاق البدر، الدكتور محمد سبيهين، الدكتور عبد الله السلمي، الدكتور عبد الله شاكر من مصر، الأستاذ الدكتور فالح الصغير. نشكرهم جميعا. الشكر موصول كذلك إلى الإخوة جميعا الذين عملوا على إنجاح هذه الأكاديمية، من مشرف الإعداد الأستاذ محمد حجازي، ومن المخرجين الأستاذ وصال البيك والأستاذ وائل بكر، وجميع من عمل على الإخراج، كذلك مدير الاستديوهات محمد عبد العظيم، وجميع الذين عملوا في هذا الاستوديو. وكذلك نخص بالشكر مدير برامج قناة المجد العلمية الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الذي دائما وأبدا كان هو الذي يحرك مثل هذه البرامج، والذي دائما يحمسنا إلى العطاء وإلى أن تصبح هذه الأكاديمية فاتحة خير لجميع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. جميع الإخوة المشاركين، الدارسين والدارسات، المشاهدون والمشاهدات، الذين دائما وأبدا عشنا معهم أجمل اللحظات في هذه الدروس الشرعية الطيبة المباركة، والتي بحمد الله امتد أفقها إلى جميع مناطق العالم في مشارق الأرض ومغاربها، نشكرهم على تفاعلهم وعلى مواصلتهم إلى نهاية هذه الدروس المباركة. إلى لقاء متجدد بإذن الله، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.